وإن قال فإن حبسني حابس في محلي حيث حبستني أو تقبلها مني أو أعني على تمامها وكمالها كل ذلك لا بأس به، فهذا طيب. وإن قال المحرم فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو نحو هذه العبارة ثم أصابه حادث يمنعه من إتمام عمرتها فإن لها التحلل وليس عليه شيء بهذا الشرط، أي لا فدي ولا صيام ولا كفارة ولا شيء آخر، لأنه اشترط. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتكت إليه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها شاكية أي أنها مريضة، قال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترتي أن محلي حيث حبستني، متفق على صحته. فلو أن المرأة جاءت للعمرة وقالت هذا الشرط ثم أصابها الحيض أو نفاس أو أي نوع من الموانع ولا تستطيع الجلوس حتى تطهر لأن رفقتها لا يوافقونها على الجلوس، فإن هذا عذر لتحللها. أو إذا أصاب المحرم مرض يمنعه من إكمال العمرة كذلك أو غير هذا من الحوادث التي تمنع المحرم من إكمال عمرته بسبب حوادث السيارات أو سقوط أو كسر أحد أطرافها من الرجلين أو اليدين أو أي نوع من الجرح بأي نوع من الأسباب، فإن اشترط فلا شيء عليها وعليه أن يتحلل من إحرامه. وإذا لم يستطع المشي في إحرامه وإكمال عمرته أن يتحلل من إحرامه فلا يعتبر، وبهذا الفسخ ليس لها أي شيء من الكفارات، لا عينية ولا صومية ولا غير ذلك. وهذا الحكم في حق من أحرم بالعمرة وحدها. وأما الحكم الثاني في الحج وهو أن يقول لبيك حجة أو اللهم لبيك حجة أو يقول اللهم قد أوجبت حجا أي أوجبته على نفسي، على أن يكون ذلك بعد انتهاء من الأشياء المشروعة السابقة التي تقدم ذكره في بيان العمرة. وهذا هو الأفضل، أي بعد الغسل وبعد التطيب وبعد تجرده من المخيط كما تقدم. والمقصود أن الحكم في الحج كالحكم في العمرة في هذا، السنة للمؤمن والمؤمنة أن يكون الإحرام بعدما تعاتى ما شرع الله عليه من غسل وطيب وقص أظفار وتقليم أظفار وقص شارب وغير ذلك، إلى أن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أيضا، لأن ذلك في الحج والعمرة سواء. وفي العمرة إذا اعترض له أي نوع من الأمراض ويمنعه هذا المرض من إكمال عمرته فيتحلل ولا يتمم عمرته، فيذهب مع رفاقه رجلا كان أو امرأة فلا شيء عليه. وكذلك في الحج إذا اشترط عند الإحرام فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ثم حصل له أي نوع من الأعذار، إن كان رجلا السقوط أو كسر أحد الأطراف أو جرح يمنعه من إتمام حجه، وإن كانت امرأة بسبب الحيض أو النفاس إذا أصابتها بعد الإحرام وهي اشترطت هذا الشرط فتتحلل هي ويتحلل هو الرجل ولا يكمل حجه ولا شيء عليه، لا كفارة بدم بفدية ولا بصيام ولا بصدقة ولا بأي شيء آخر، لأنها اشترطت وهي اشترطت. وأما بدون شرط هذا فهنالك يكون كالمحصر والمحصر عليه فدية. إما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم 3 أيام في حج و7 إذا رجع عند أهله، المجموع 10 أيام. والمقصود أن الحكم في الحج والعمرة في هذا سواء. وإذا دعت الحاجة إلى أن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، شرع له ذلك كما شرع له في العمرة. والواجب أن يكون ذلك في الميقات، ليس له تجاوزه حتى يحرم. فإذا قدم من نجد أو من طائف مثلا فميقاته قرن المنازل الذي يسمونها اليوم بالسير الكبير، أو ما يحازيه من جانب آخر من الجبل الذي ما يسمونه بوادي محرم، فيحرم من هنالك من كان ناويا أي قاصدا العمرة أو الحج، فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات بأي عذر. ومثلا يقول إحرامي في الصندوق، والصندوق فين؟ في داخل السيارة، ويصعب الآن إخراج الشنطة أو الصندوق لإخراج الإحرام، وأنا أغتسل هنا وأنوي النية ثم ألبس الإحرام بعد ذلك، فهذا لا يصح ولا يجوز. وإذا كان القادم قادم من طريق الجو بالطائرة، فإذا هذا هنالك مضيفين يقولون ويبينون للركاب إن نحن الآن فوق الميقات، أو قبل ذلك بقليل يقولون نحن القادمون الآن على ما يحاذي الميقات، فمن أراد أن يحرم فليحرم. فعلى الذي جالس على مقاعد الطائرة، فعليه إذا كان قد اغتسل من بيته قبل ركوب الطائرة وفي مكانه وهو جالس، وينزل ملابسه ويلبس إحرامه وهو جالس، فهذا أفضل، لأنه لا يتجاوز الميقات بدون إحرام. ومعلوم أن الطائرة لا تنزل إلا في مطار جدة، ومكة المكرمة وما حولها ليس هنالك مكان لنزول الطائرة، ولكن طالما إن هذا الرجل أو هذه المرأة نوت العمرة من بلدها أو الحج من بلدها ولم تركب الطائرة إلا بقصد الحج أو العمرة ووصلت الميقات، فلا يجوز لهما أن يتجاوزا بدون ميقات بدون إحرام، وأن يقول نحن ذاهبون إلى جدة وأحرم من جدة، فلا، الجدة ليس ميقاتا، لا ميقات أهل الشر ولا ميقات أهل المدينة ولا ميقات أهل اليمن ولا ميقات أهل العراق ولا ميقات أي من النواحي. الرسول صلى الله عليه وسلم وقت 5 مواقيت في 5 جهات، والجدة ليس منهم ولا لواحد منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم، ولأهل المدينة ذي الحليفة، أي وادي ذي الحليفة الذي يسمونها اليوم أبار علي، ولأهل نجد قرن المنازل الذي يسمونها السيل الكبير أو وادي محرم، ولأهل العراق ذات عرق. والخامس فين؟ وهذه 5 مواقيت وقتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجهات 5، ولأهل الشام، ولأهل الشام الجحفة، الجحفة ما يقابل الرابو في الوقت الحاضر، قرية الجحفة خريبة ولا يمر عليها أحد لأن صار الطريق من طريق السيارات، وطريق السيارات لا تأتي مع الجحفة إلا تأتي مع الرابو، فلذلك القادمون من طريق الشام أو السواحل يحرمون من رابط، هذا ميقاتهم. وجدة ليس ميقاتا، إذا أتى سواء بالسيارات أو بالطائرات وتجاوز أي واحد من المواقيت هذا فقال أنا أحرم من جدة، فلا، فعليه دم، إما أن يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات وخلاص وليس عليها شيء، وإما أحرم من جدة فلتجاوزه الميقات بدون إحرام يصير عليها دم. فهذا ينبغي علينا أن نفهم جيدا، وكثير من الحجاج أو المعتمرين يأتون عن طريق الجو، فإذا وصلوا الميقات قرهان والله إحرامنا في الشنطة، والشنطة في مستودع الطائرة أصل، وإذا نزلنا المطار إن شاء الله على طول نحرم. وإذا نزلوا المطار وفعلا يحرمون فورا كما يقولون، ولكن عليهم دم. هل إحرام هذا يصح من جدة؟ لا، لا يصح إلا بدم. بدم نعم يصح، لأنهم ارتكبوا خطأ وكفروا عن خطأهم هذا بدم فدية، وأما بدون فدية وبدون دم يقول خلاص من جدة أحرمناه. صح، سألنا بعض طلبة العلم أو بعض العلماء أو بعض المشايخ قالوا صح، لا لا يصح، لا يصح مطلقا. وفي المذاهب الأربعة كلها، لأن جدة ليس ميقات لا عن طريق البحر ولا عن طريق البر ولا عن طريق الجو. وإذا أحرم قبل ذلك أجزأه. وإذا أحرم قبل ذلك، مثلا إنسان يركب الطائرة من مصر أو من المغرب أو من الرياض، فيحرم من هنالك قبل أن يجري. إذا جئت عند الميقات صعب علي، أو أنا في الطائرة كيف أحرم؟ ويحرم من هناك يلبس الإحرام ويركب الطائرة، ولكن لا ينوي العقد، يلبس كلبس عادي بس، ربط الإزارة هنا والرداء على كتفه وجلس. وله بعد ذلك قبل أن ينوي له أن يتطيب، وله أن يقص شاربه، وله أن يقلم أظفاره، لأنه لم ينوي العقد، مجرد لبس الإحرام هذا لا يدل على شيء. وأما إذا وصل إلى الميقات وقالوا المضيفين نحن الآن فوق الميقات وهو لابس إحرامه ملابسه، ينوي العقد فيقول اللهم لبيك عمره، فإن حبسني حابس في محلي حيث حبستني، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بهذه العقد وبهذه الكلمات يكون محرما، ولا يجوز له أي عمل من الأعمال الذي كان يعمل قبل ذلك. والاغتسال في هذه الحالة يكون قبل ركوب الطائرة من بلده من بيته، اغتسل للإحرام وتفقد جسمه الشيء الذي يحتاج إلى أخذه ولبس إحرامه وركب الطائرة، هذا جائز قبل الميقات. وأما بعد الميقات فلا، قبل الميقات جائز وبعد الميقات لا، فلا يجوز. كصدقة الفطر، صدقة الفطر موعد خروجه وأفضل موعد لخروج صدقة الفطر متى؟ يوم العيد قبل صلاة العيد، ولكن قبل ذلك بيوم أو يومين جائز، وبعد ذلك فلا. وبعد صلاة العيد يجوز، واحد يقول أنا لم أخرج زكاة الفطر حتى الآن ويخرج بعد زكاة بعد صلاة العيد، فلا، هذه يعتبر صدقة من الصدقات، ولا يعتبر صدقة زكاة فطر مشروعة. حتى الإمام الشافعي رحمه الله أجاز ذلك، قال من اليوم الأول من دخول رمضان يجوز للصائم أن ينوي صوم شهر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام إلا بالنية بالعقد، وعقد النية بالصوم هذا لا يكون إلا من الليل. وبعض الفقهاء رحمهم الله أجازوا إذا كان نسي أو كان نائما، نسي مثلا لم يقل، أن يقول ذلك بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعدهم قالوا حتى ولو بعد طلوع الشمس إلى الضحى يعقد نية الصوم. وإمام الشافعي قال من أول يوم دخول رمضان قال اللهم إني أريد صوم هذا الشهر المبارك، إن نسيت يوم من الأيام مرة من المرات أو مرتين نسيانا أو نوما لا تؤاخذني، تقبله مني أذنية خلاص الشهر كله. وكذلك إذا أخرج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان، ولكن عندنا كما قلنا مرارا في الدروس عندنا الأفضل وعندنا الجائز. الجائز غير والأفضل غير. الأفضل أحسن من الجائز. الأفضل دائما وأبدا في القاعدة الأفضل أحسن من الجائز وأفضل، يعني هو أفضل اسم عليه، والجائز يعني يمشي يمشي مقبول، ولكن الأفضل أحسن منه. فلذا أن يكون هذا قبل وصول الميقات أن يحرم جائز، ولكن الأفضل أن يكون في الميقات، وأما بعد تجاوز الميقات فلا. يقول أنا إحرامي في الشنطة والشنطة في مستودع الطائرة وأنا إذا نزلت في المطار أحرم، فهذا لا يصح، لا يصح. إما أن يعود إلى الميقات مرة ثانية أو يذبح. لكن لو أحرم قبل ذلك أجزأه، أي قبل وصول الميقات ولازمه، ولكن لا ينبغي له ذلك، يجزأه ذلك قبل وصول الميقات إذا لبس إحرامه جائز، ولكن ترك الأفضلية. والأفضلية متى؟ من الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة المنورة حاجا في حجة الوداع لم يلبس الإحرام من المدينة، بل جاء إلى آبار علي المسمى بذي الحليفة، وهنالك أولا صلى ثم لبس الإحرام بعد الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام جاءني جبريل فقال صلي في هذا الوادي المبارك ولب حجة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل الإحرام صلاة خاصة كما يعتقد أو يفكر بعض الناس، يقول بعدما يحرم يلبس الإحرام، بعضهم يقول أنا ما صليت ركعتين صلاة الإحرام، يقوم يصلي. الإحرام ليس له صلاة ركعتين أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرف هذا بعد نيت الإحرام، إنما الصلاة إذا أراد أن يصلي قبل الإحرام، قبل أن يلبس الإحرام يصلي، نعم، لأن أمره بذلك جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلي في هذا الوادي المبارك قبل الإحرام، ثم قال له بالحج ونادى بالحج أو لبي بالحج، معناه الصلاة قبل الإحرام، أما بعد الإحرام ما في الصلاة. وإذا صلى الإنسان مثلا صلاة الفجر ثم أحرم، خلاص ما في الصلاة، لأنه صلى الفجر مع الجماعة هذا يكفي. وإنسان صلى الظهر مع الجماعة ثم أحرم، خلاص ما في الصلاة الإحرام، لا قبل ولا بعد، لأنه صلى الظهر انتهى. وهكذا بعد صلاة الفريضة أفضل. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يستحب أن يصلي ركعتين أيضا قبل أن يحرم، هذا جمهور أهل العلم اتباعا واقتداءا وأخذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، واحتجوا على ذلك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني آت من ربي. من هو الذي يأتي من ربه تبارك وتعالى؟ هو جبريل، هو جبريل عليه السلام دائما وأبدا. أتاني آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. صلي في هذا الوادي المبارك، أين هو؟ ذي الحليفة أبار علي، الوادي المبارك، وكما سمي أيضا وادي العقيق، وادي العقيق وادي المبارك. وصلي في هذا المبارك، في هذا الوادي المبارك، ونادى وقل عمرة في حجة، معناه ايه؟ معناه قران. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اخذا معه نوقه 100 ناقة معه في حجة الوداع من المدينة، فلذلك صار قارنا. وقل حجة عمرة في حجة، اي عمرة دخلت في حجة، صار قارنا. فلذلك قال لما جاء في الحج لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الحج، أي النوق الذي مساقها معه من المدينة لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، عمرة فقط لا عمرة في حجة، لا عمرة في حجة لأنه ساق النوق، لو لم يسق النوق كان عمرة فقط وهذا كان أفضل، ولأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما صلى الظهر، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما صلى الظهر، فدل هذا على أن الصلاة قبل الإحرام، بعدما أحرم ما صلى أبدا لا ركعتين ولا أربعة ولا أقل ولا أكثر كما يفعلون الناس، والناس يقولوا أنا نسيت، أو بعضهم يجي يسأل أيضا يقول الله يا شيخنا أنا أحرمت ولكن نسيت ما صليت ركعتين ماذا علي؟ ولا حاجة، ما دمت صليت قبل الإحرام الظهر أو العصر أو الفجر أو المغرب أو العشاء أو مثلا توضيت وصليت ركعتين تحية المسجد أو ركعتين شكر لله ثم أحرمت بعد ذلك قبل الإحرام خلاص انتهى يكفي، ولأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما صلى الظهر، فدل ذلك على أن وقوع الإحرام بعد صلاة أفضل، وهذا قول جيد وفعلا قول جيد لعله فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لو قال سماحة الشيخ بدل كلامه هذا قول جيد، لو قال هذا هو القول الصحيح المعتمد لكان أحسن، ولكن ليس في صلاة الإحرام نص واضح أو حديث صحيح في شرعيتها، في شرعيتها ليس في صلاة الإحرام أي ركعتين بعد الإحرام الذين يعملون الناس أو يسألونه إذا نسيوا ولم يصلوا، ليس في ذلك لا حديث لا صحيح ولا بعيد ولا نص لا في القرآن ولا في السنة ولا من أفعال الصحابة أبدا، معناه ركعتين صلاة بعد الإحرام هذا شيء لا قيمة لها، وإذا توضأ الوضوء الشرعي وصلى ركعتين سنة الوضوء، وإذا توضأ الوضوء الشرعي ثم صلى ركعتين لأجل إيه؟ لأجل الوضوء هذا كما كان يفعل بلال رضي الله عنه لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرع نعال بلال في الجنة ليلة الإسراء والمعراج، فلما رجع فقال له يا بلال إني سمعت قرع نعالك أي صوت نعالك سمعت قرع نعالك أي صوت نعالك في الجنة بين يدي أي أمان أمان، مو معه من جنب من هنا أو من هنا أو من الخلف، لا أمان، وبماذا حصلت هذا أي وصلت أو وصلت إلى هذا الدرجة؟ هل يكون مشي قرع نعاله أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا رسول الله إني لم أفعل شيئا أكثر مما يفعل الناس أبدا، صلواتي وتهجدي وقيامي وقراءتي للقرآن ونوافل كلها مثل ما يفعل الناس، إلا استدرك بكلمة إلا، إلا إنني عاهدت ربي على نفسي ألا أتوضأ في أي ساعة من ليل أو نهار في أي وقت إلا أن أصلي بهذه الوضوء ركعتين في أي وقت، لا يقول وقت مكروه ولا يقول وقت يجوز أو لا يجوز ولا يقول وقت حرام أو محرام، في أي وقت من ليل أو نهار إذا توضأ فصلى بذلك الوضوء ركعتين لم يترك هذا، قال صلى الله عليه وسلم من هنا أتى هذا التقدم، سمع صوت قرع عاله بين يديه في الجنة، اللهم وفقنا لذلك يا رب. وصلى ركعتين سنة الوضوء كفت للإحرام، الركعتين هذا يكفي، ولازم يقول اللهم إني نويت أصلي ركعتين للإحرام، لا الكلام هذا باطل ما لها أصل، ركعتي تحية المسجد يقوم مقام الإحرام، ركعتي سنة الوضوء يقوم عدها ركعتين سبع أشواط طواف، إذا طاف صلى ركعتين بعد ذلك أحرم، هذا مقام هذا. صلى الظهر أو المغرب أو العشرة صلى هذا، صلى بعد المغرب ركعتين سنة المغرب ثم أحرم بعد ذلك، خلاص كفى عن هذا، كل ذلك كان جائز. بعد الإحرام ما في صلاة، يلبي ويمشي، اللهم لبيك اللهم لبيك وماشي وكرار. أما النسك الثالث، أما النسك الثالث فهو الجمع بينهما. الأول كان العمرة وحدها، والثاني الحج وحده، والآن الجمع بينهما أي قران يجمع بين العمرة والحج. فهو الجمع بينهما أي يجمع بين الحج والعمرة، يقول اللهم لبيك عمرة وحجة، أو يقول حجا وعمرة، قدم هذا أخر هذا أو أخر هذا قدم هذا فلا بأس.